أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وبعد. فقال المصنف حفظه الله تعالى: سجود السهو. بعد أن تكلمنا عن الأركان والواجبات ومن قبلهما تحدثنا عن شروط الصلاة، يتحدث في هذا الباب وفي هذا الفصل عن سجود السهو. قال: سجود السهو سجدتان في الفريضة أو النافلة يؤتى بهما من جلوس يسلم بعدهما ولا يتشهد. سجود السهو في الاصطلاح سجدتان في الفريضة أو النافلة يؤتى بهما من جلوس، لا من قيام. يؤتى بهما من إيه؟ من جلوس لا من قيام. يسلم بعدهما ولا يتشهد. حكمة مشروعيته: خلق الله الإنسان عرضة للنسيان، والشيطان حريص على إفساد صلاته بزيادة أو نقص أو شك. وقد شرع الله سجود السهو إرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. إرغاما للشيطان، جبرا للنقصان، إرضاء للرحمن. هذه حكمة مشروعيته. وبطبيعة الحال السهو والنسيان على مراتب، فهناك نسيانا يكون العبد فيه مأزور لا مأجور، هذا بشكل عام، وهناك نسيانا مجبور يجبر. فإذا اشتغل العبد بمفضول عن فاضل فنسي الفاضل، نسيانه هذا ينزل منزلة الكراهة. أما إذا اشتغل بمحرم فأنساه ذلك الواجب، الراجل قاعد مشغول طول الليل بمشاهدة التلفزيون والمباريات والأفلام لغاية ما فاته الوقت، نسي أصلا إن هو صلى العشاء ولا ما صلاش، ماشي؟ هل اشتغاله هذا، نسيانه هذا مجبور؟ هو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكنه كان مشغولا بمحرم فنسيانه هذا ينزل نفس المنزلة. النسيان بشكل عام من فعل الشيطان: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالنسيان عادة يكون من فعل الشيطان، ويشرع للإنسان حتى يستدفع ذلك هذا النسيان، يشرع له كثرة الذكر ابتداء ليكون في حصن وفي حرز من الشيطان فلا يكون عرضة لذلك. ثانيا: لا يشتغل بمفضول عن فاضل كما تقدم، وإنما يعرف فضائل الأعمال فيشتغل دائما بالفاضل، فإن نسي المفضول فلا إشكال في مثل ذلك. وفي المسألة بحث آخر من الجهة الأصولية والفقهية، يعني يأتينا عند التوسع. السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى الطبيعة البشرية، ولهذا لما سهى في صلاته قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذه منزلة أخرى، منزلة في النسيان من طبيعة البشر، هذا أمر لا يلام فيه أحد، بل هو معذور في ذلك. فعندنا مأزور، وعندنا مجبور، وعندنا معذور. فهمتم؟ طيب، أسباب سجود السهو: الزيادة، النقصان، الشك. وسجود السهو له أربع حالات، افهموا يا عباد الله، لأن المسألة تحتاج، يعني أنا أبسطها شيئا فشيئا عشان تفهموا كويس الضوابط اللي فيها. إذا زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة سهوا، كقيام أو ركوع أو سجود، كأن يركع مرتين، ركع ورفع وما خدش باله يعني وركع تاني، أو يقوم في محل القعود، قام في محل له القعود، هو المفترض أنه يقعد بين السجدتين فرح أي، أو يصلي الرباعية خمس ركعات مثلا، فيجب عليه سجود السهو للزيادة، ويكون ذلك بعد السلام. يبقى الزيادة بعد السلام، سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده. يبقى دي أول حالة، زاد فعلا من جنس الصلاة كقيام أو ركوع أو سجود، يبقى السجود السهوي يكون بعد السلام. إذا نقص المصلي ركنا من أركان الصلاة فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع. قلنا ده الفرق ما بين الركن والواجب المرة اللي فاتت، مش فاكرين؟ لما قلنا دلوقتي هو ترك ركنا حكمه ايه؟ يرجع له، كل ما بعده باطل الا اذا رجع اليه، رجع اليه فيستأنف وتبقى الركعه كلها، تبقى الركعه كلها راحت. بيقولهم فان ذكر هذا الركن قبل ان يصل الى محله من الركعه التي بعده وجب عليه الرجوع فياتي به وبما بعده، وان ذكره بعد ان وصل الى محله فانه لا يرجع وتبطل الايه؟ الركعه. نجيبها كده عشان تفهموها. دلوقتي هو نسي الركوع، هو قرأ وراح ساجد، افتكر بقى وهو ساجد ان هو ما ركعش، يعمل ايه؟ يرجع تاني، يقف ويركع ويكمل بقى صلاته. والفعل اللي هو زاد فيه ده هيجبره دلوقتي بايه؟ بالسهو، هو كده سهو. طيب لا، هو سجد وسجد السجدتين وقام، افتكر ان هو ما جابش الركوع بتاع الاولانيه، كده يبقى الركع اللي هو عمله في الاولاني ده كله بطل، ويبتدي بقى من اول تاني، يبقى خلاص كده رجع لها، رجع لمحل الايه؟ الركوع من الثانيه. يبقى الركعه الاولانيه دي راحت، ويبتدي تبقى الركعه الثانيه في حقه هي الاولى. الاولانيه دي اللي هو عملها دي وما جابش فيها الركن ده بطلت، ما يحطهاش في الاعتبار. فهمت؟ طيب اذا رجع الى محله فانه لا يرجع تبطل الركعه هذه. وان ذكره بعد السلام اتى به وبما بعده فقط. هو غلط في انهي بقى؟ غلط مثلا في الركعه الثانيه، صلى كده وما جابش ركوع الركعه الثانيه، وكمل بقى الثالثه والرابعه، وبعد ما سلم حد اخبره قال له ده انت ما ركعتش في الركعه الثانيه، يبتدي يرجع بقى من ثاني، كل ده باطل، يرجع ثاني يجيب الثلاث ركعات، على ان الثالثه والرابعه سلام ما عملش فيهم حاجه، بس لا خلاص، يعني كانه كده حطوها الكلام اللي احنا الناس بنقوله ما بني على باطل فهو باطل، هو ده، كل ما بني على هذا الباطل فقد باطل. فبطلت هذه الركعات، يبتدي يستأنف من حيث ايه؟ أخطأ، ويسجد للسهو بعد السلام، وهو ده افتكر بعد السلام، فهيكمل ويسلم ثم يسجد للسهو. طيب إن سلم عن نقص كمن صلى ثلاثا من الرباعية، صلى ثلاث ركعات ثم سلم ثم نبه قام بدون تكبيرة بنية الصلاة، ما يكبر لهاش تكبيرة إحرام يعني، خلاص يبتدي ايه؟ يشرح في الصلاة على طول، ثم أتى بالرابعة ثم تشهد وسلم ثم سجد للسهو. يسجد للسهو امتى بقى؟ بعد، يسجد للسهو ايه؟ بعد. هنا ذكر هو أدعى النقصان ونبه بها بعد أن سلم. اللي فاتت ده كان ايه؟ ركن. الجاي ده بقى واجب، إذا نقص المصلي واجبا من واجبات الصلاة مثل أن ينسى التشهد الأول، فحينئذ يسقط عنه التشهد ويجب عليه سجود السهو. امتى بقى؟ قبل السلام. يبقى اذا نقص المصلي واجب سجد قبل السلام. اذا شك المصلي، احنا كده خدنا حالات النقصان وكده، يبقى اما هينقص ركن او اما هينقص من واجب. نقص واجب قبل الصلاة، نقص ركن بعد السلام، نقص واجب قبل السلام، نقص ركن يبقى بعد السلام. ماشي؟ إذا شك المصلي في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أو أربعة؟ ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. قلنا إيه قاعدة لما كنا بنتكلم في الطهارة؟ قلنا اليقين لا يزول بالشك، والشك يطرح، هكذا يقولون، أو الشك يزال. وقلنا ساعتها مراتب الإدراك، فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش قلنا مراتب الإدراك خمسة؟ اليقين والظن والشك والوهم والجهل. والله ده انتوا في الامتحان هتتروقوا. اذا شك المصلي في عدد الركعات هل صلى ثلاثا ام اربعة، فيأخذ بالاقل ويتم ويسجد للسهو قبل السلام. الاقل لانه هو المتيقن، هو عنده ثلاثة او اربعة، يقينا كام؟ ثلاثة، والاربعة الايه؟ مشكوك فيها، نطرح الشك، نطرح الشك، يبقى لا، يبقى يبني على الاقل. لما يقولوا يبني على الاقل يعني يبني على اليقين. فهمت؟ هل صلى ثلاثا أم أربعة، فيأخذ بالأقل ويتم ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو إيه؟ قبل السلام، إذا شك في عدد الركعات. فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين، يبقى حكمه إيه؟ يعني هو بيقول ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة، غلب على ظنه أنه أربعة، يبقى إيه الحكم؟ خلاص، ما إحنا قلنا الحكم إما على الظن أو على اليقين. يعني هو الظن خد بالك بيبقى شاكك شوية، بس هو عنده دليل بيرجح له الموضوع شويه، مش بقى خلاص لا 100% انا صليت اربعه، لا مش 100%، هو ايه؟ غالب على الظن، ان هو غالب على ظنه، بمعنى يقول لك لا يا اخي اربعه بدليل لما كنت مش عارف ايه اي حاجه كده افتكرها يعني بدليل كذا بدليل كذا في حال في الصلاه. فهو في حاجه رجحت له ان هم اربعه بس مش وسوسه يعني مش كلام كده يعني لا هم اربعه لا هم اربعه لا مش كده بنى على حاجه بس مش متيقنه هو ما عندوش يقين دامغ ان هم اربعه عنده حاجه رجحت له الموضوع شويه فغلب على ظنه في هذه الحاله يبنى على غلبه الظن. شفتوا الكلام؟ عشان كده انا قعدت اقول الكلام مهم قوي انك تعرفوا حكايه مراتب الادراك دي لانه بينبني عليها الاحكام دي بقى كلها. امتى يبقى ظن والظن يبقى كام في الميه ويبقى الجهل يبقى ايه ويبقى الشك ايه؟ يبقى ان غلب على ظنه احد الاحتمالين عمل به وماذا يصنع هذا؟ هو لسه عنده نسبه شك مش هي الظن ده بين 51% ل 99% فهو عنده لسه نسبة شك ممكن تطلع 30% بس 70% هو بيقول ان هما كده هيصلي وهيعتبر ان هما اربعة وعلشان الشك ده اللي ما اطرحش تماما هيسجد بعد السلام لهذا الشك. خلاص كده فهمتم الاحكام دي؟ بصوا بقى كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى. شيخ الاسلام يقول اظهر الاقوال في مسألة سجود السهو الفرق بين الزيادة والنقصان وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول. يقول لما تجمع كل الأحاديث اللي وردت في هذا الباب يتبين لك أن لازم تفرق ما بين حالة الزيادة ما بين حالة النقصان ما بين حالة الشك مع التحري مع الشك مع البناء على اليقين اللي هم الحالات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. مش كده؟ يبقى إذا ترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجبرها يكون قبل السلام لأن الصلاة ناقصة فهو بيقول عشان كده هيبقى السجود للسهو إمتى؟ ماشي. وإن كان في من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين يعني هيسجد كمان فمش هيجمع في الصلاة زيادتين بل يكون السجود بعد الصلاة لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة اعتبر السجدتين كأنها ركعة. هذه حالة الزيادة يبقى الزيادة بعد النقصان قبل. وكذلك إذ شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. شك وتحرى ده اللي هو غلب على ظن شك بعدين تحرى الموضوع فغلب على ظنه وبقي عنده نسبة شك. طب هنخلي السجدتين امتى بقى بعد كده؟ هو كده تحرى صلاته صحيح صلاته تامة هنخليها بعد السلام إرغاما للشيطان. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته لساله حاجات ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة مش هو سلم هو صلى وبقي له مثلا لم يأتي بركن من صلاة فهو عليه ركعة هو سلم خلاص. بيقول إذا هو بعد هذا إذ سلم وقد بقي عليه بعض صلاته فإنه يتم هذا والسلام منها السلام بقى الثاني ده زيادة والسجود في ذلك بعد السلام لأنه أيضا إرغام للشيطان. خدت بالك اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو دلوقتي صلى ثلاث ركعات وبعد قالوا ايه ده بعد ما سلم قالوا يا شيخ انت صليت ثلاث ركعات فراح قايم جايب الرابعه. طيب يسجد بقى قبل ولا بعد؟ بعد لان هو كده مسلم وهو ناقص له ايه؟ ناقص له ركعه جابها. السلام اللي هيسلمه ده زياده اصلا فيلحق بالثاني فيلحق بيه سجدتي السهو ويبقى دول كانهم حاجه ثانيه خالص دول لارغام الشيطان انما الصلاه نفسها تمت بإتيانه بالركعة التي كانت عليه. فهمت الموضوع؟ أما إذا شك ولم يتبين له الراجح شك ولم يتبين فهنا إما أن يكون مثلا صلى أربعا أو خمسا فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستا لا خمسا وهذا إنما يكون قبل السلام. لم يتبين له الراجح هو صلى أربعا أو خمسا مش عارف هو صلى أربعا ولا صلى خمسا. دلوقتي عندنا حالتين إما أن هو إن صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته يبقى السجدتين دول كأنهما ركعة يبقى مع الخمسة كأنهما شفعته يبقى كأنهم بقوا إيه؟ ليكون كأنه قد صلى ستا لخمسة وهذا إنما يكون قبل السلام. هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وإلحقنا ليس بمنصوص بما يشبه من المنصوص هذا ملخص المسألة. احنا عادين بناخدها بالراحة كده لان فيها كلام بقى في كتب الفقه الغاز لما بقى يرجع يعمل دي. طب ده قبل ولا بعد؟ الناس تقول قبل وناس تقول بعد. كلام كثير في هذه المسائل كده بسيطة خالص. زاد فعلا من جنس الصلاة بعد. نقص ركن قبل ولا بعد؟ بعد. طيب نقص واجب قبل. شك في عدد الركعات قبل. غلب على ظنه احد الاحتمالين بعد السلام. احفظوها بقى كده كويس. اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة قرآن في ركوع او سجود او تشهد في قيام الحكم لم تبطل صلاته ولا يجب عليه سجود السهو بل يستحب ان شاء. اذا تخلف المأموم عن الامام بركن او اكثر لعذر فانه يأتي به ويلحق امامه. تخلف عنه دي بقى ممكن يكون بعذر ان هو مش عارف يلحقه مثلا المهم او انتابه مثلا سعال او نحو هذا فما عرفش يركع مثلا فقعد يكح يكح يكح مثلا ما ركعش فراح الامام راكع وطالع فهو بيقول اهو يروح جايب ويحق يتجاوز هو في صلاته يروح ايه راكع ركوع خفيف يأتي بس فيه بالايه الامر المشروع للطمأنينة بحد الايه انه يسبح تسبيحا ويروح قايم لحقه يعني راكع ومعدين هو رفع راح هو نازل وهم بقى ما احنا ما يجي الصلاة لايه السبادي صلاة المهجان دي حكمها وانا بقول دي تتصلى تكاوي دي تصلي بقى سنة كتير بقى وكده تعمل حاجات كتير عشان ربنا يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء. يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء المشروع يعني مش مخصوص بأذكار وأدعية مخصوصة في السهو لا يعني يسبح كما تقدم في أذكار السجود. إن سلم سهوا قبل تمام الصلاة وذكر قريبا أتمها وسلم. دي قصة ذو اليدين. ذكر قريبا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وصلاها ركعتين فقال وفي القوم أبو بكر وعمر فاستحي. فقال ذو اليدين هذا رجل كان في يديه طول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول يا ذا اليدين يدي طويلة يعني هو بيحب كده يعني ليس طبعا على سبيل التحقير ولا شيء تبقى صفة كده زي ما تقول له واحد كده فلان الطويل يعني وهو بيحب كده. فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسي؟ فقال كل ذلك لم يكن ما حصلش حاجة منتي. فلا ساعتها بقى رحمه ردين قالوا بل بعض ذلك قد كان. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين. الشاهد أن الحديث فيه فوائد رهيبة يعني إنه كلامه كله أبحاث أصولية اللي هو قاله كلمتين دول ذو اليدين اللي هو يعني الراجل الغلبان ده اللي هو مش معروف يعني من كبار الصحابة ولا حاجة قال كلام في الأصول قد كده بأقصرت الصلاة أم نسيت دي أقصرت الصلاة دي مبحث قد كده في أصول الفقه اسمه النسخ الجزئي هو قاله بكلمه أم نسيت مبحث تاني برضو قد كده في الكلام على النبوات وجواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا يؤثر في كونه نبيا فهو عارف القصة دي خالص ولا بيجادل فيها عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم له طبيعة بشرية لا تخالف طبيعته كنبي فما كانش عند الصحابة من إشكال في الموضوع ده. النبي يتسحر يتسحر إيه المشكلة سحر وهذا بالتأكيد لا يؤثر عليه كنبي إنما بقى اللي بيجي بعد كده ويدرس المسائل ويقعد يقراهم الكتب ويقعد يمخمخ فيها فيبتدي بقى ما تخشش دماغه هو دماغه المريضة يعني فيبتدي بقى يقولك لا إزاي اديني عقلك يعني الموضوع كذا. طب ده هما يعني في زمان وكانوا وفيهم في لسه ناس برضو مشركين وفي منافقين وفي بتاع ما شككوا في مثل ذلك يعني ما منسجوش في الحكاية دي وقعدوا بقى يقولوا نبيكم من صحراء فيبقى كذا وكذا وكذا كانوا يفهمون أن هناك فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وبينه كبشر إنما أنا بشر يوحى إلي. فهو كان فهم أن النبي ممكن ينسى دلوقتي لو أنت قلت الكلام ده يقول لك النبي كان ينسى يبقى نسي بقى يبقى بلغه جبريل أشياء وهو نسيها ما هو بقى عقول مريضة ونسى ما بقى يلا خير لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالشاهد القصة هنا إن سلم سهوا قبل تمام الصلاة وذكر قريبا قالوا بقى القصة دي حصلت فيها قد إيه تاخد قد إيه كده الحوار ده في بعض الناس خرجت في الألفاظ الواردة في الصحيح وفي القوم من خرج يعني صلوا وراحوا ماشيين الكلام ده ياخد دقيقتين ثلاثة الحوار ده ياخد دقيقة دقيقتين مثلا بحيث ان هو ده الفاصل هل طويل أم قصير. فلو فصل طويل يعني فصل طويل ده بقى يبقى أكثر من كده بقى التقدير هنا عرفي يعني اختلفنا يا جماعة لا احنا صليت ثلاثة يعني صليت أربعة لا ثلاثة طيب يا فلان طب يا فلان قعدنا عملنا كده لغاية ما خدنا الموضوع خد معنا دقيقتين ثلاثة في الحوار ده لغاية ما تأكدنا ان الموضوع كذلك لا انت صليت ثلاثة فراح اي كده المسألة ماشي انما فصل بقى طويل خرجنا بقى ومعدين ايه ده لا ده كان جاب ثلاثة فنرجع تاني يبقى لا ما ينفعش القصة دي يعيد من اول طبعا كده صلاته لم تتم. ذكر قريبا اتمها وسلم ثم سجد للسهو سلم وسجد للسهو امتى بعد احنا لسه قايلينها دي مش كده وان نسي سجود السهو ثم سلم سهى عن السهو وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره إن شاء سجد للسهو ثم سلم يعني إن سهى عن السهو واتكلم شوية وبعدين قال له ده أنت كمان السهو سهيت عنه يسجد أيضا للسهو. طيب إن لزمه سجودان إن لزمه سجودان قبل السلام وبعد السلام يعني حصل مثلا إيه يبقى نقص واجب ده المفروض يعمله إمتى قبل أدي كده عليه سجود قبل السلام ونسي ركن بقى يعني ساب كده وكمل عليه سجود بعد السلام فلزمه سجودان قبل السلام وبعد السلام تختاروا ايه يعمل الاثنين اختيارات يعني عندنا قبل وبعد يقدم قبل يبقى سجد قبل السلام ويجبر بقى السجود اللي بعد السلام فيعني واحد. المأموم يسجد تبعا لإمامه فإن كان المأموم مسبوقا دي بقى دخل هو مسبوق فالإمام عليه الإمام هيسجد عشان كده ينتظر قليلا حتى يفرغ الإمام من التسليم هيفرغ لأنه يفرض عليه لو هو مسبوق فينتظر برضو شوية لو عليه حاجة عشان هو راح قايم على طول جايب ما سبق به والإمام هيسجد بعد فهيضطر أنه يرجع تاني يعمل فينتظر قليلا ينتظر شيئا ما يسلم وراح يروح يتابعه. فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فإن كان السهو فيما أدرك معه لزمه أن يسجد بعد السلام وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا يلزمه. فهمتوا دي؟ يبقى هو دخل بعدين لما دخل الثاني سايب سجدة مثلا كويس وراح جايب بقى وأتم والكلام ده حصل فين؟ حصل وهو معاه في الصلاة فيسجد بعد السلام فده يمشي معاه على كده يبقى يسجد معاه يبقى يلزمه كذلك. انما هو لقاه يسجد وهو مش عارف هو بيسجد ليه ما سهاش التاني معاه في صلاته فده لا يلزمه مثل ذلك. خدتوا بالكم هذا ملخص الموضوع. من ترك سنة ناسية هل يشرع له ترك سنة بقى لا واجب ولا ركن ترك سنة يعني ترك مثلا التسبيح ما قالش سبحان ربي العظيم ما قالش سبحان ربي الأعلى دي سنة مش كده قلنا التعظيم هو إنما الصيغة نفسها سنة. طيب هل يسجد للسهو له أن يسجد للسهو سنة أيضا ترك السنة مش معقولة هيبقى جبره بواجب له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه قال لكل سهو فعمم لكل سهو سجدتان وهو سنة لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله يبقى مش معقولة هو سايب سنة نحايل له يجب عليك سجود السهو. طيب المسألة طبعا علشان الموضوع يحتاج إلى بسط نشوف أقوال جمهور العلماء في هذه المسألة. كلام الجمهور بقى في هذا الباب من قرأ في غير موضع القراءة هل يسجد للسهو؟ هناخدهم بقى تاني كده بس من كلام الجمهور. قرأ في موضع يعني قرأ في الركوع هل يسجد للسهو؟ عوام أهل العلم عوام يعني عامة على أنه لا سجود للسهو على من قرأ القرآن في غير موضع القراءة هذا قول العلماء كافة إلا رواية عن الإمام أحمد وهو المعتمد في المذهب عند الشافعية وغيرهم. يبقى عامة أهل العلم على أنه لا سجود للسهو على من قرأ القرآن في غير موضع القراءة. الكلام ده مهم يعني أنا بحاول أحفظه لكم لأنه تبقى بعد كده أقوال الجمهور عندك لما تيجي تحرر حاجة فتقول والله هذا قول الجمهور يعني قول الجمهور في المسألة كذا وقول الجمهور هذا قول معتبر لا شك قول أكثر أهل العلم في المسألة صحيح مش حجة لأنه ليس إجماعا لكن يبقى في النفس شيء. الشيخ المعتمين كان يقول كده يقول وعندما تعارض قول الجمهور يعني تتأنى كثيرا قبل أن تخالفهم لأن المسألة مش بالسهولة دي، يعني ان انت تيجي تروح حالي ليه والله هم رجال ونحن رجال والمسألة لا بالراحة. قول اكثر اهل العلم دي المسألة دي عدت على اذهان وعلى عقول وعلى يعني ناس مشهود لهم بالفقه والورع والتقوى و و و و واكثرهم ذهب الى هذا المذهب الى هذا الكلام. فعشان تعارضهم لازم تبقى حجتك قوية جدا، والعبرة بالدليل لا شك، العبرة بالدليل ليس قول أحد يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. لكن المسألة هي القضية أنه دلوقتي طب هم فهموا هذا الفهم، طيب ليه بقى هم فهموا كده، ويبقى عندك رد ورد قوي مش رد كلامه خلاص عشان بس انت بصيت لقيت مثلا شيخ الإسلام راح خالف الجمهور في المسألة الفلانية فتقول والله لا ابن تيمية ده تقيل يقش الباقي كلهم عشان انت بتحب النهاردة شيخ الإسلام. احنا بنقول لا، احنا يعني لا نتعصب لأحد، صحيح كلام شيخ الإسلام رائع وماتع، بس هي يعني تصوروا كده انه كلام شيخ الإسلام ده من شيخ الإسلام متوفى 728 شاهد طبعا اخر القرن الماضي بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شاهد طفرة كبيرة في نشر كتب شيخ الإسلام. ولما الشيخ النجدي الجامع لمجموعة فتاوى شيخ الإسلام ربنا امتن عليه وجمع المخطوطات كلها من العالم الإسلامي تقريبا وخرج مجموعة الفتاوى، فصارت نهضة كبيرة جدا في تبني أقوال شيخ الإسلام. لكن قد يأتي من بعد قد يأتي اسم لامع آخر يطلع كده، يطلع لنا واحد يقول لك والله تراث فلان الفلاني وكان مدفوع وكان ما حدش عارف عنه حاجة، وراح واحد مطلعه وطلع لنا شوية حاجات، يمكن يطلع لك واحد تاني بعد شوية. فانا المسألة مش مسألة ان احنا عشان اكثر قراءة الان لكتب شيخ الاسلام فيبقى كلام شيخ الاسلام هو المقدم وهكذا بقى. كلام الشوكاني مثلا لما تقرأ الشوكاني في النيل والتحقيقات والكلام كلام جيد وفيه نبذ للتعصب والتقليد الاعمى و و و، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. ملكة الإنصاف هذه لابد أن تربى عليها منذ أن تفتح عينيك في كتب أهل العلم، تبقى أنت يعني أولا تبقى فاهم من الناس تديهم حقهم حرمتهم حرمة أهل العلم الأئمة دول، عشان اللي بيحصل بقى من شطح انت كل شوية تقعد تبص تلاقي ايه وقال مالك وأحمد والشافعي كذا وقال أبو حنيفة يروح طخ جايب لك حاجة ثانية خالص، فتعطي ايه أبو حنيفة ده يعني لا لا الإمام أبو حنيفة ده حاجة كبيرة، بس الموضوع انت المشرب مختلف، المشرب عندك مختلف، لكن في ناس متبينين الأقوال ولأنه هم شربوها بقى كده، هو بيتعلم على ناس أصولهم كده وطريقتهم في التفكير كده، فبالتالي بالعكس يستهجن بقى الأقوال الأخرى طول الوقت، بتبقى أنت صدرك رح بس مش مميع للدنيا، يعني مش كل الناس والله أبو حنيفة طيب والشافعي ده سلام مفيش أحسن من كده وكل الناس حلوين وكل الناس، طب وبعدين يعني طب ده بيقول كده وده بيقول كده، ده بيقول حلال وده بيقول حرام، أنهي قول بقى إن شاء الله اللي هناخد به اللي يعجبك؟ كل الشرائع عندنا، إن قلت حلال عندنا، إن قلت حرام عندنا، عايزها إيه؟ تمشي معاك إيه؟ أنهي فيها الأحكام الخمس؟ ما صحيح كانوا يقولوا كده زمان، كانوا يقولوا في السجائر كده فيها الأحكام الخمس، الأحكام الخمس تجد أحيانا وكل حاجة أي حاجة يحط لك يقول لك وفيها الأحكام الخمس. هنهزر جمهور العلماء من السلف والخلف على أن السجود السهو يشرع للزيادة كما يشرع للنقصان، دي ما فيهاش كلام يعني، دايما بصوا ما في مسألة إلا وتجد لها شذوذ، عشان كده وهو ده المشكلة إن اللي بيقعد إيه اللي علمونا الكلام ده الله يكرمهم أول من أخذ بيدنا إلى كتب العلم قالوا لنا هذه العلوم إما أن يتقى بها الله وإما أن يحارب بها شرع الله، يعني أصلي اللي داخل بقى بالنفسية المريضة يقول لك وقال علقمة لا يسجد للزيادة يطلع لك أيوه هو قول علقمة، مين علقمة؟ ما لك مش لا هو علقمة قال لي ما فيهاش كذا كذا كذا، زي ما عملوا في حكاية إمامة المرأة دوروا دوروا دوروا دوروا طلع لك بقى قول أبي ثور، مين يا ابني أبي ثور ده؟ ولا هو يعرف مين أبو ثور ولا قصة أبو ثور ولا أي حاجة، يقول لك أبو ثور قال يتجوز إمامة المرأة، يبقى أهو اشمعنى يعني؟ مفيش حاجة اسمها عندكم إجماع أصلا، والإجماع ده كلام مش عارف إيه، هو اللي هيدور هيلاقي، اللي يدور بقى يلاقي من ده كتير يعني، عشان كده نحن الآن نحتاج يعني في كل مرحلة كده، مرحلتنا دي مرحلة تنقيح هذه الكتب وضبطها على وفق قواعد المحدثين، يعني النهاردة في طفرة ما شاء الله، ويمكن بعد 20-30 سنة تلاقوا الكلام ده تأثير كبير، إن الكتب اللي بنستقي منها أصلا مثلا أقوال الصحابة الكتب الأساسية في 3-4 كتب كده أساسيين جدا، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كتاب مثلا مشكل الأثار للطحاوي، مبثوث بقى في كتب المطولات الكبيرة أقوالهم، كتب ابن المنذر طبعا، كتاب الأوسط لابن المنذر. بس أغلب الكتب إما تجد أنه الطبعات دفعتها ما فيش في العالم الإسلامي كله مثلا إلا مخطوطين ولا حاجة، ففيها إشكال في الطبعة. المصنف ابن شيبة ده أنا أحصد فيه عشرات الأخطاء، وتقرأ المسألة كده وتمسك الإسناد عشان تقول في الآخر خالص ده وصح عن علي أنه، فتمسك الإسناد تلاقي مش ما ينفعش ده يبقى ده عداه وده مع ده خالص، لغاية ما تكتشف حاجة تانية خالص وينبه عليها بقى واحد هناك شغلانة كده عبال ما تعرف تحقق يعني الموضوع. فالنهاردة في مؤسسات علمية قايمة على نشر هذه الكتب، بيقولوا مصنف ابن أبي شيبة مثلا خارج في 7 مجلدات. أحد الناس أنا قرأت كذلك الإنترنت إنه بيقولوا هيطلعوا الكتاب في 80 مجلد، تحقيق بقى علمي يعني. لو كده هيطلع من ورا الكلام ده شغل قد كده بقى، إنك تيجي بعد كده تقول المسألة دي فيها قولين، قول سيدنا علي بالجواز وقول له بكذا، فلما تيجي تحقق ده ضعيف أصلا، هذا الأثر أصلا عنه فيه ضعف، فبينبث وبيبقى القول الذي صح عنه. وبعد كده ناخد بقى الخطوة الثانية، ما هو المحدث مسته انه لو دخل في المسألة ممكن يروح مخلصها لك من أول خطوة. ليه؟ انت هتقعد تقول له والله مثلا هذا القول كذا، وتقعد بقى ايه تجيب له تأويل ليها وكده، هو الاول خالص يقول لك اصلا مين قال لك ان هو بتاعه اصلا، ده مش كلامه اصلا، ده في فلان الفلاني ده اصلا وضعه وبالسلامة اصلا سيبك منه. فخلص الحكاية وخف الكلام في مثل هذا الاختلافات التي تكون ما بين السلف. فلما يحدث تحقيق الكتب دي تحقيق علمي جيد هينبني عليها في كتب الفقه، انك تجد لها اثر، يبتدي بقى يخيط الخلاف، يبتدي يقول مثلا لا المسألة دي ما حصلش كده. نضبط حاجة اسمها الخلاف السائغ، انه مثلا في طبقة الصحابة لو عندك مثلا 5 واقوالهم موجودة في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، مسكناهم كلهم 3 بيقولوا و2 بيقولوا لا، طيب لو ضعف دول الاثنين دول اصلا طلعوا ضعاف، يبقى كأن 3 بس اللي صح عن الصحابة في هذا القول، القول الفلاني، ويبقى كده خلاص، والقول الثاني ده اصلا يبقى مهجور لانه ضعيف، ويبقى يقدم هذا القول ويمكن ياخذ بذلك حكم الاجماع السكوتي، انه يبقى الصحابه اتفقوا على هذا القول. شوفوا تقلب المساله خالص، بعد ما كانت تقول والله بس يعني في قول ثاني في المساله على كذا وكذا. كل وقت له خصائصه. الطفره دي طبعا حاصله من جهود الشيخ الالباني في السنه، وبقي الان استكمال طبعا هذا الجهد، يبقى في ناس قايمين بيكملوا في مشاريع الخاصة بكتب السنة ونشرها، وعندنا بقى كتب فقهية تحتاج الشغل ده. يعني لو حق كتاب السنن الكبرى للبيهقي، الكتاب هيطلع له كده مش أقل، يعني مش أقل من 50 مجلد ولا حاجة، من 50-70. الكتاب أصلا ضخم، في نفس الوقت هيحتاج عمل جهابذة، هيئات فعلا تقوم عشان تنشر الكتاب. في جماعة طلعوا، بس طلعوا السنن الصغرى وما قدروش طبعا لسه على الكبرى، لان الكبرى فيها الاف من الاثار. المهم واخدين بالكم، فالتحقيقات دي هينبني عليها بقى حاجات قد كده، هينبني عليها توثيق هذه الاقوال. امال يعني طب بتوع زمان دول ما عملوش القصه دي ليه؟ لا احتاط، لو انت بصيت في كتاب زي المغني ولا في المجموع تلاقي يقول لك ايه، وروي هذا القول عن وعن وعن وعن وعن وعن، ويروح واخد لك كل الاسماء تجيبهم كده من وراه من الكتب دي، تلاقيه مثلا اصل هو بيروح قايل باب من قرأ في غير موضع الصلاة، حدثنا كذا كذا كذا كذا ان علي سئل كذا فقال، ويروح جايبهم كلهم، فهنا علي وهنا عمر وهنا سفيان وهنا فلان، تلاقيه يروح كاتب وروي عن علي وسفيان وكذا، ياخدهم من وراه على طول. وفي كتب طبعا متخصصة في المسألة بالطريقة دي، فبس هو ما قالش انه ده وصح عنه، وقال وروي فاحتاط. فهمتوني ولا؟ يمكن في واحد منكم يطلع في يوم الايام ما كانش يعني دي اشكال تشتغل الشغلانه دي، بس يمكن الله المستعان، او ادينا بيسجل يمكن واحد يسمعها في يوم من الايام ولا حاجه يحقق لنا الكتاب ده والواحد ياخد فيه ثواب. السنن الكبرى ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه اللي حققهم. باب في من سهى في اكثر من موضعين، كم مره يسجد للسهو؟ أكثر العلماء على أن من سهى في صلاته أكثر من مرة فإنه يجزئه سجود للسهو واحد يعني سجدتين. هذا قول إبراهيم النخعي ومالك والشافعي والثوري والليث والإمام أحمد وأصحاب الرأي، يبقى يعني قول الأئمة الأربعة. للأوزاعي قول آخر، إذا سهى سهوين سجد مرتين. خالف فيهم جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لمن قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، هذا مفهوم سجود السهو لمن قعد لما يقام أو عكسه. من نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائما هل يرجع؟ أكثر الفقهاء على أن المصلي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائما وشرع في قراءته فإنه لا يجوز له العود للتشهد، عشان تبقوا أنتوا إيه ومحررين المسألة على قول أكثر الفقهاء، بل يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو. مذهب إبراهيم النخعي وأحمد كمذهب الجمهور، إلا أن يتذكر قبر شروعه عند الإمام أحمد، يبقى كل واحد ضبطها بحاجة. عند الإمام أحمد إذا تذكر قبل شروعه في القراءة فيعود في هذا الحال للتشهد، يعني اعتدل. معقول هو مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الإمام أحمد إن هو لو شرع في القراءة، إنما الاعتدال وحده عنده لا ممكن يرجع، ده مذهب الإمام أحمد. وأبى ذلك الشافعي فقال إن انتصب قائما حرم عليه العود، حرم عليه العود للتشهد. وفي مذهبه إن عاد بطلت صلاته. ونقل النووي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه موافقتهم للشافعي في تحريم العود للتشهد إذا انتصب قائما. قال مالك إن كان للقيام أقرب لم يعود وإلا عاد، وقال الحسن إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا. ده بقى يعني أكثر الأقوال. في الإمام يتحمل السهو عن المأموم، عوام أهل العلم على أن الإمام يتحمل سهو المأموم وأن المأموم لا يشرع له سجود السهو إن كان غير مسبوق، يعني كان موافقا لإمامه فلا يشرع له ذلك. يعني هو بقى هنا سهى عن سنة، هنا سهى عن شيء، فإمام يتحمل عنه ذلك، ولا يشرع كذلك للإمام أن يسجد عن سهو مأمومه. يعني بعد ما يخلص في حد يا جماعة مش مظبط النهاردة، الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف فعل، كم صلى كيف فعل كده. يعني أكثر من بلغنا قوله، من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام. قلنا كلام المنفرد والإمام سواء في ذلك. جماهير العلماء على أن سجود السهو واجب ولا سنة؟ سنة ليس بواجب، وسواء في ذلك الزيادة والنقصان. قال أبو حنيفة هو واجب وليس شرطا في صحة الصلاة، فلو تركه أثم وصحت صلاته. أما الإمام مالك فقال هو واجب في النقص دون الزيادة، وقال الإمام أحمد واجب في الزيادة وفي النقصان. فعند الإمام أحمد واجب سجود السهو واجب، أما جماهير العلماء فعندهم أنه سنة. شوفوا أبو حنيفة قال والإمام مالك قال والإمام أحمد قال، وفي الأول خلص نقول الجماهير على حاجة تانية. جمهور أهل العلم مش قول الأئمة الأربعة، أكثر السلف، أكثر من نقل عنهم العلم من أئمة سلفنا الصالح الفقهاء المعتبرين على أنه سنة. جماهير العلماء على أن سجود السهو يشرع إذا وجد سببه في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. بعضهم اشمعنى يعني قالوا كده؟ أصل بعض ابن سيرين قال لا يشرع في صلاة النفل، يعتبر أنه السهو ما يكونش في صلاة النفل، لكن العلماء جمهور على أنه ليس هناك فرق بين الفرض والنفل. صلى المغرب أربعا ماذا يفعل؟ جمهور العلماء على أن من سهى فصلى المغرب أربعا هيعمل إيه؟ يسجد للسهو ثم يسلم. قال قتادة يلزمه الإتيان بركعة أخرى لتصير صلاته وترا، ده بقى حتة ثانية، ثم يسجد للسهو وتكون الركعتان الزائدتان تطوعا. قال أبو حنيفة إن ذكر قبل أن يسجد جلس للتشهد، وإن ذكر بعد السجود أو الوحدة إيه ذكر قبل أن يسجد ده يعمل إيه؟ ده دلوقتي هو أمل الرابعة ورح راكع وقام ولسه ما سجدش في الرابعة، يعمل إيه؟ ينزل يتشهد. ده قول أبي حنيفة. وإن ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعة قدر التشهد صحت صلاته، ويضيف إليهما أخرى برضو لتكون نافلة، فإن لم يكن جلس في الرابعة وبطل فرضه وصارت صلاته نافلة. فقال ليه؟ قال له خلاص عوض على ربنا بقى في الصلاة دي. ولزمه إعادة الصلاة، وهذا قول حماد بن أبي سليمان. آخر الأمر، جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد سببه كما تقدم. طيب، فهمتم يا عباد الله في حاجة في سجود السهو؟ ناخد بس المقدمة كده في صلاة الجماعة، ما فيهاش كلام الفضل الجماعة عشان يبقى خدنا حاجة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، يشبه صفوف الملائكة في عبادتها ومواكب الجيوش في قيادتها، وهي سبب للتوادي بين الناس وتعارفهم وتراحمهم وتعاطفهم وظهور عزتهم وقوتهم ووحدتهم. شرع الله للمسلمين الاجتماع في أوقات معلومات، منها ما يكون في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنها ما يكون في الأسبوع مرة كالجمعة، ومنها ما يكون في السنة مرتين كالعيدين في كل بلد، ومنها ما يكون في السنة مرة لعموم المسلمين كموقف عرفة، ومنها ما يكون عند تغير الأحوال كصلاة الاستسقاء والكسوف. هو بيتكلم على الحكمة، الحكمة جمع الناس، علشان كده بقى حكاية الايه لما نيجي نتكلم بقى الجماعة الاولى والجماعة الثانية، طيب وانشاء مساجد، وهل يبقى المسجد مسجد جامع يجتمع عليه المسلمين او لا، ولا يبنى أكثر من مسجد، كل ده مراعاة لهذه الحكمة، وفي نفس الوقت مراعاة هذه الحكمة مع الضوابط الشرعية الأخرى. يعني يبقى مسجد كبير ولكن تقام فيه بدع ويقام فيه بعض المخالفات ونحو هذا، ولا سبيل إلى الإصلاح، فيشرع في مثل ذلك أنه يبقى يوجد مسجد تقام فيه السنة، مش كده؟ وهكذا المسألة كلها مرتبطة بالمقصد الشرعي في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لاجتماع المسلمين في مكان واحد لتزداد أواصر الترابط والتآلف بينهم. حكم صلاة الجماعة ما حكمها؟ حكمها، هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الحنابلة، تجب صلاة الجماعة على كل مسلم قادر من الرجال للصلوات الخمس حضرا وسفرا في حال الأمن وحال الخوف. تجب على كل مسلم شرطا أن يكون مكلف بالغ عاقل قادر من الرجال، فإن عجز عن مثل ذلك أو كان صاحب عذر من الأعذار الشرعية من مرض أو نوم، من حدوث أن يكون في الجو مثلا مطر شديد يحول بينه وبين إتيان المسجد أو ما شابه ذلك، أو خوف شديد، يبقى يشرع له مثل ذلك للصلوات الخمس حاضرا وسفرا في حال الأمن وحال الخوف. هذه المسألة بطبيعة الحال حكمها تحتاج إلى بسط. صلاة الجماعة فرض إلا من عذر، الدليل عندنا المسألة دي، نبتدي بقى نخليكم تبقوا ناس كويسين كده وتقروا بقى في الكتب. هاتوا رسالة لمن يتيسر له، رسالة الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، هتجدوا في الرسالة هو عامل حكم صلاة الجماعة وبسطها. اقرأوا البحث في هذه المسألة عشان نبتدي بقى نحرر مسألة من المسائل الكبار، المسائل اللي بيكثر فيها الكلام، تبقى عارفها وعارف أدلتها والناس ايه الموضوع. احنا النهاردة نقول كده برضو رؤوس أقلام فيها، الأحاديث الواردة تفيد أنها واجبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، أو فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا، العرق اللي هو العظم بما عليه من بقايا فخذة كده، يعني بما عليه من بقايا اللحم، لو يجد عرقا ثمينا أو مرماتين، المرمى ما بين ظلفي الشاه، يعني برضو برضو نفس الموضوع، حتة لحمة تمام، يعني حسنتين لشهد العشاء، يعني لو عارف فيها لحمة كان جه. هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هم أن يحرق على هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. قالوا: كيف يأمر هو بالصلاة فيؤذن لها وهي واجبة، ويذهب ويحرق عليهم بيوتهم، فالأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها، ثم بعد ذلك ينظر في من تخلف ويصنع مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا هيبتدي يفكروا في المسألة، يبقى هل هذا يحمل على بابه هكذا؟ فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك لأنه بحكم كونه الأمير وكونه له سلطة على هؤلاء فيصنع مثل هذا الأمر. طيب كيف يتركها؟ يتركها لمعنى أعظم، يتركها لمصلحة. طيب ما هي واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالواجب وفعله صلى الله عليه وسلم مقدم، فصلاة الجماعة حين تطلق المقصود الجماعة الأولى، الجماعة التي يشهدها، الجماعة الأولى التي يؤم الناس فيها الإمام الراتب، هي دي المعنى الجماعة. طيب إزاي بقى؟ هذه أول إيه؟ أول إشكالية في الحديث. ظاهر الحديث بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم هيحرق، طب وكيف يحرق عليهم بيوتهم وهم قد تركوا سنة؟ شفتوا الإشكال؟ يبقى ناس أدي أول إشكال، هيقول لك دول هيقولوا طب وإزاي هو يسيبها، ودول هيردوا يقولوا لهم طب وإزاي هو يحرق عليهم بيوتهم. أدي أول إشكال. اثنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فهنا لما يفصح عن أن هذا الرجل أعمى كان ابن أم مكتوم أم لا، فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء، هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب، والأمر يحمل على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى هذا الحديث يدلنا على من تجب عليه. الأول النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، ثم بعد ذلك قال له هل تسمع النداء، إذن هي واجبة على كل من سمع النداء. والمقصود النداء نداء المسجد الذي أو نداء المسجد الذي يصلي فيه أو مسجد الحي يسمعه، يسمع النداء. إنما رجل في الصحراء مثلا ويسمع النداء من الراديو ولا يسمعه من كذا، لا ما مش هو هيلبي، هيروح يلبي عند الراديو، يلبي في المكان يعني، هو يسمع النداء ويلبي فيه. هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب. وعن عبد الله، إذا أطلق عبد الله هكذا من المقصود؟ إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، أما بقية العبادلة فلابد أن ينصوا عليهم، إما أن يقولوا عن عبد الله بن عمرو أو عن ابن عمرو أو عن ابن عمر أو عن ابن عباس. أما إذا قالوا عبد الله فهذه منقبة لابن مسعود. قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى بين الرجلين الناس شايلينه، يعني معكز على اثنين حتى يأتي الصلاة. هذا ليدلنا الأثر الذي هو في صحيح مسلم، ليدلنا على خطورة وأهمية صلاة الجماعة. وهل بقي من شعائر المسلمين اليوم إلا صلاة الجماعة؟ والنهاردة المسلمين بيعملوا حاجة ثانية غير الصلاة، فكمان الصلاة وصلاة الجماعة بطبيعة الحال أفضل وسائل الثبات في زمان الفتن، هي الحاجة الوحيدة دلوقتي اللي انت تعرف تستمسك بيها وتبقى سبب في ذلك. طبيعة الحال تسقط صلاة الجماعة، تسقط صلاة الجماعة بأمور، منها السفر، يعني واحد هياخد بالقصر والجمع مثلا، هل يشترط أن يصلي وكان معاه رفقة يشترط أن يصلوا جماعة؟ لا، تسقط أصلا، تسقط بالسفر وتسقط بالمرض، هذه الأعذار الشرعية تسقط بها أصلا عنه الجماعة عند القائلين بوجوبها. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا حديث رواه البيهقي، هذا السنن الكبرى، في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وابن ماجة، وصححه الألباني. من سمع النداء فلم يأته، سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له، هل هذا النفي على ذلك أي لا تصح له الصلاة، ولا هنا على نفي الكمال لأنها تصح الصلاة لأنه يأتي بأركانها وبشروطها فتصح صلاته. فلا صلاة له هل على نفي الوجود؟ طب ما هو صلى، كيف ننفي شيئا موجودا؟ ما بقي إلا نفي الإيه؟ نفي الكمال. إذن صلاته ناقصة ناقصة إذا صلاها منفردا. طيب، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. تعالوا بقى كده الكلام خلاص واجبة واجبة. بصوا بقى كلام جمهور العلماء في صلاة الإيه؟ كلام في صلاة الجماعة. يقول جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة للفرائض الخمس ليست فرضا على الأعيان بل سنة مؤكدة. بذلك قال مالك، الثوري، أبو حنيفة، مذهب الشافعي على أنها فرض على الكفاية وعلى الأعيان كقول الجمهور. فرض على الكفاية يبقى إن لم يقم بها عدد يكفي أثم جميع المسلمين. يعني النهاردة لو هو دخلوا فصلى بس عدد يكفي لإقامتها، يعني يبقى موجود 2-3 وتخلفوا وهجروا المسجد أثم أهل الحي إنهم ما أتوها، إلا إذا كان عذر. فعذر كأس العالم طبعا ما يبقاش عذر. إنها فرض على الكفاية وعلى الأعيان كقول الجمهور. وكل من سبق يقول لا يصح أن تعطل الجماعات في المساجد، كل اللي بيقولوا الناس سنة برضو، فظهر أنه لا فرق بين مذهب الشافعي وبين من ذكر. الكل بيقول كده، بيقول أنها فرض على الكفاية برضو، يقول ما ينفعش تعطل الجماعات في المساجد. قال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور والمزني أصحاب الشافعي وابن المنذر هي فرض على الأعيان لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، تصح الصلاة وتكون ناقصة ولكنها فرض يأثم بتركها إلا من عذر. قال داود الظاهري بقى هي فرض على الأعيان وشرط لصحة الصلاة، فلو ما صلهاش جماعة بالسلامة بطلت صلاة أصل. الظاهرية دول ناس زي الفجر قفلوها. طيب، المرأة العجوز هل تجب عليها صلاة الجماعة؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يكره للمرأة العجوز شهود شيء من صلوات الجماعة، ولكن قال أبو حنيفة يكره إلا في الفجر والعشاء والعيد، علشان يعني جاء عن الصحابيات من أنهن كن يأتين مثل هذه الصلوات. طيب، في فضلها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في سوق الربا اللي هو بيصلي في المحل، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم أيضا من غدا إلى المسجد أو راح، وانت ماشي رايح جاي أعد الله له نزلا، مكان في الجنة، منزلا في الجنة، كلما غدا أو راح كده بيت في الجنة وانت راجع كمان بيت في الجنة. عايز تاني يا عم؟ أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. هل تشهد النساء الجماعة؟ قلنا لسه دلوقتي يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشر أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، إذا تطيبت لم يجز لها ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن وليخرجن وهن تفيلات أي غير متطيبات. لا إله إلا الله، ده في الصلاة، ده خروجها عشان تصلي. أما الباقي إيه؟ المرأة بيتها خير لها، فإن كان قد جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، عارف والله، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه بألف صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه بألف صلاة، هي تصلي جنب السرير صلاتها أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تصلي، والنساء لا يحتسبن ذلك، ما تحتسبش، يصلي خلاص. المفروض تذكر الأخوات بمثل هذا، قال لها صلي واحتسبي أن صلاتك في بيتك بجوار سريرك وضع نومك أعظم أجرا من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعد بالصلاة فيه ألف صلاة. خلاص فهمتم؟ إذن هذا حكم صلاة الجماعة. تقدم معكم الكلام على فضل صلاة الجماعة في المسجد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة أو ب25 درجة، وحديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم. الأفضل للمسلم أن يصلي الفرائض في مسجد الحي الذي هو فيه، ثم يليه الأكثر جماعة، صلي في المسجد الأقرب أو المسجد الأكثر جماعة، ثم يليه الأبعد. بس الترتيب، يصلي في مسجد القوم، مسجد الحي، أو بعد كده يبقى الأكثر إيه؟ الأكثر جماعة، اللي يبقى تكثر فيه الجماعة، ثم يليه الأبعد. كل ده طبعا بالضوابط اللي احنا قلناها، انه يكون مسجد تقام فيه السنة، ويكون الإمام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش بقى بيلحن كثيرا، ما يكونش الحاجات دي كلها لها اعتبارها. ثم يليه الأبعد، إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإن الصلاة فيها أفضل مطلقا. تجوز صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه الإمام بجماعته ذلك الوقت. هل تجوز يعني الصلاة جماعة ثانية صلى الإمام فيه؟ خلاص، نعم تجوز، بس بشرط ألا يكون قاصدا الفتنة. كان بيحصل بقى كده أيام الجماعات والشغلانة، كانوا يقعدوا واقفين يصلوا ومستنين بقى الناس، يصلي بقى كفرين أمة المسلمين دي كلها، فما يصليش بقى لغاية ما دول يخلصوا يروحوا يصلي. فالناس طبعا فتن، أو بقى يقول لك أصل ده ما بيعرفش يصلي، وده مش عارف إيه وإيه إيه، فخلاص ما يعني صلي معهم وعظهم. الصلاة خلف كل بر وفاجر عقيدة أهل السنة والجماعة. أصل ده بيدخن، أصل ده مش عارف إيه، أصل إيه أصل إيه أصل إيه، نحو ذلك. قلت في الأول خلاص ما تروحش، أو عايز تنصحه انصحه بطريقة جميلة، ابعت له رسالة ظريفة، وشوف حد يكون يقدر هو يسمع له، وتقول له يا ريت بس كذا وكذا، ده انت راجل ما شاء الله عليك خير، وكلمتين يلين بها قلبه، لكن حتى تنفر الناس، ان منكم منفرين. فطبعا المشاكل اللي كانت بتحصل دي كلها عشان كده بقى طلعت فتن حكاية الجماعة التانية ونحو هذا. اذا لم يقصد ذلك، وده عادة الناس بقى، هو الناس اللي هو ملحقش يعني، فدخل فصلى جماعة تانية، ده لا إشكال. طبعا تجوز صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه الإمام بجماعته. تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، ثغور المسلمين، الأماكن اللي هي بقى إيه في مواجهة الجهاد، يعني بقى الحدود، ثغور دايما يبقى يقصدوا بها أهل الحدود مثلا، فدول يتلموا في حتة واحدة. فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا صلى كل إنسان في مكانه، كل واحد يصلي هنا في مكانه، وإذا كان بقى هم داخلين يبقى كل واحد يلزم بيته. بعض الناس هتلاقي بعض المناطق بقى في غزة وفي الحتة دي ياخدوا الأحكام دي، إنه ممكن في أي لحظة يحصل أي إشكال، فيبقى ممكن يصلى كل إنسان في إيه؟ يصلي كل إنسان في مكانه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.